الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. تقدم في أول السورة بيان أحكام الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بإذن، وفي هذه الآيات بيان لاستئذان طائفة مخصوصة في وقت مخصوص، بيان استئذان طائفة مخصوصة وهم المماليك والصبيان على أهليهم وذويهم وأسيادهم في أوقات مخصوصة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين بأن يعلموا ما ملكت أيمانهم وصبيانهم الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان في ثلاثة أوقات، لا في جميع الأوقات، لأنهم من أهل البيت ويترددون على أهليهم، فالاستئذان في كل وقت مشقة وحرج، والله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. والمماليك والصبيان مأمورون بالاستئذان وهم غير مكلفون، لكن الله جل وعلا كلف المكلفين بأن يعلموا هؤلاء ما يجب عليهم لينشأوا على الأخلاق الفاضلة وعلى الحرص على الستر وعدم إبداء العورات، لأنهم إذا ظهروا على العورات وتعودوا ذلك نشأوا على هذا، فإذا كبروا لم يتأففوا من رؤية عورة أو خروج عورتهم، فالله جل وعلا علم الأولياء بأن يعلموا من في ولايتهم الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، كلها وهذه الأحوال بصفة خاصة. فعلى العموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وعلى الخصوص يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. من هم؟ هم الأرقاء العبيد المملوكون ملك اليمين، وملك اليمين في الإسلام سببه الكفر. يكون الرجل في ملك اليمين إذا أخذ عنوه، انتصر المسلمون على الكفار فسبوا نساءهم وذراريهم واسترقوهم، فيكونون أرقى للمسلمين. ما سبب هذا الرق؟ هو الكفر. ثم قد يسلم وتسلم ذريتهم فيبقون في الرق. ثم إن الإسلام حث على الحرية وعلى العتق، رغب المسلم في أن يعتق تطوعا تقربا إلى الله جل وعلا، أو كفارة على سبيل الوجوب إذا أتى وفعل ما يستدعي الكفارة. فأول الكفارات هي عتق رقبة، فالإسلام قيد بالرق بسبب الكفر ورغب في العتق بعد الإسلام، فتحرير رقبة مؤمنة. هؤلاء هم ملك اليمين، لا المختلسون المغتصبون من بلاد بعيدة، هؤلاء ليسوا بأرقى ويحرم استرقاقهم، ولا الأجراء الذين يعملون بالشهر أو بالسنة أو باليوم، هؤلاء ليسوا بأرقى ولا ملك يمين، وإنما يسمى أجير. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، من أولادكم الذين لم يبلغوا الحلم الصبيان، ليستأذنوا. دائما وأبدا يستأذنوا؟ لا، ثلاث مرات. أنتم مأمورون بأن تعلموهم الاستئذان ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، هذه واحدة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا الوقت الثاني، ومن بعد صلاة العشاء، الوقت الثالث. قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما يقال له مدلج ليدعو عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة، فاندفع الغلام ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سائرا حتى وقف على رأس عمر رضي الله عنه وهو راقد، فدخل عليه الغلام فنبهه فانتبه، فرأى منه ما يكره عمر رضي الله عنه أن يرى منه حال استيقاظه، فتمنى عمر رضي الله عنه أن ينزل الله في الاستئذان شيء في حق هؤلاء الصغار كما أنزل جل وعلا في حق الكبار، تمنى ذلك وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الآية هذه قد نزلت، وقيل في سبب نزولها أن أسماء بنت مرثد مع زوجها الأنصاري قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يدخل عليها مملوكها وهي في حال لا تحب أن يراها عليها، فلو استأذنوا. فأنزل الله هذه الآيات الكريمة، واستئذان هؤلاء في جميع الوقت فيه مشقة، لأنهم يترددون على آبائهم وأمهاتهم، ويتردد المملوك على أسياده، فحدد أوقات محددة يستأذنون فيها وما عداها فلا، بخلاف الكبار فإنهم كما تقدم يستأذنون في كل وقت وحين حينما يدخلون على غيرهم، حتى الرجل يستأذن على أمه والأخ يستأذن على أخته وهكذا، لئلا يرى منها ما يكره هو وتكره هي أن يراه. ثلاث حالات المرء قد يخلع ثيابه، ثياب السوق وثياب الخروج مع الناس وثياب مقابلة الناس، ويلبس ثياب يتخفف بها، وربما نام على فراشه في لحافه عاريا ويجوز له ذلك، فإذا دخل عليه ابنه أو بنته الصغار أو مملوكه وهو على هذه الحال كره ذلك، فأمر الآباء بأن يأمروا الأولاد بأن يستأذنوا لا يدخل بسرعة وبدون خبر وبدون إذن، بل يشعر بالاستئذان إما بالسلام أو بطق الباب أو بالكلام أو بأي شيء يحصل به إعلام من في الداخل بأنه يريد أن يدخل عليه. ثلاث مرات، ثلاث ظرف. ما هذه الثلاث؟ قال: من قبل صلاة الفجر، يصح أن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا وقت ومبين فيه علة الاستئذان، وسبب الاستئذان، وهو وضع الثياب. الوقت الثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. المرء إذا كان في بيته مع شدة الحر يريد أن يتخفف من ثيابه، فيضع ثيابه ويلبس شيئا يسيرا، أو ربما يكتفي إن كان يريد أن ينام بالغطاء فقط. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت شدة الحر، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات الثلاثة عرضة، لأن المرء إذا دخل عليه بسرعة أن يرى منه شيء يكرهه، ترى منه عورته. ثلاث عورات لكم، والعورة هي ما يستحي منه، ويراد بها هنا السوءة، سوءة الإنسان، لئلا ترى عورته أي سوءته. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ليس عليكم شيء لو دخلوا في غير هذه الأوقات بغير استئذان، وليس عليهم إثم كذلك في الدخول في بغير استئذان، فلا يؤمر بالاستئذان دائما وأبدا لعلة، وهي أنهم طوافون عليكم، يعني يترددون، طوافون عليكم يعني هم طوافون عليكم. طوافون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم طوافون عليكم، بعضكم على بعض، يطوف بعضكم على بعض، أي أنتم تحتاجونهم باستمرار للخدمة، وهم يحتاجون إلى أن يدخلوا عليكم للخدمة والحاجة. والله جل وعلا يتجاوز عند الحاجة ما لا يتجاوز في غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنت منه هرة جافى لها الإناء لتشرب من الماء الذي يريد أن يتوضأ به، فكأن بعض الحاضرين استنكر وتوقع أنها تنجس الماء لأنها تأكل الخشاش وتأكل القدر، وربما كان فمها نجس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ممن حضر قال إنها من ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني ما تستطيعون البعد عنها وطردها، هي تتردد عليكم. فعفى الله جل وعلا عما يحتمل فيها من النجاسة لأجل كثرة ترددها على أهل البيت، فسؤر الهرة طاهر. فهذا تعليل من الله جل وعلا لعدم الاستئذان في غير هذه الحالات الثلاث. الحالات الثلاث: الأولى قبيل صلاة الفجر، وقد روى ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما سنة الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين، وقال: إنها ساعة لا أدخل عليه فيها أو لا يدخل عليه فيها، يعني قبل الفجر. فهذه واحدة. الثانية: حينما يكون الإنسان في القائلة. الثالثة: إذا أوى الرجل إلى بيته ودخل مكانه الذي يرقد فيه بعد صلاة العشاء. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. مثل هذا البيان يبين الله جل وعلا ما يريد بيانه لتكونوا على علم وبصيرة. يبين الله جل وعلا الحلال والحرام، يبين الخير والشر، يبين الآداب الحسنة، يبين ما ينفع المرء في دينه ودنياه. والله عليم بما يصلح أحوال عباده في معادهم ومعاشهم، عليم بما فيه مصلحة لهم، حكيم يضع الأشياء موضعها جل وعلا، عظيم العلم واسع العلم حكيم ذو حكمة بالغة جل وعلا. ولئلا يتوهم أن الذي نشأ في البيت طفلا أن يستمر في عدم الاستئذان إلا في هذه الأوقات الثلاثة، لأنه نشأ على الدخول والخروج بدون استئذان، نبه جل وعلا على ذلك بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، المذكور في أول الآيات في أول السورة. يستأذنوا في جميع الأوقات، من دون البلوغ إذا دخل بعد طلوع الشمس لا يستأذن. البالغ أخوه الذي أكبر منه، البالغ إذا دخل لابد أن يستأذن. فالترخيص في عدم الاستئذان في الأوقات عامة إلا الثلاثة غير البالغ. وأما البالغ فيستأذن في سائر الأوقات. ويحصل البلوغ بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو حيض المرأة الفتاة على رأي الجمهور. وعند أبي حنيفة كذلك إلا في السن، فعند بلوغ 18 سنة إذا احتلم أو حاضت المرأة بلغ، وإن كان في السن 10 وأما في السن فعند الجمهور 15 سنة، وعند أبي حنيفة رحم الله الجميع 18 سنة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ناسب ختم هاتين الآيتين بوصف الله جل وعلا بأنه العليم الحكيم، لأن فيهما تشريع وإصلاح للبيوت، فالمشرع عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يصلح لهم وما يناسب. ثم بين جل وعلا أحكاما خاصة بالنساء، فالمرأة إما أن تكون شابة يتطلع إلى النظر إليها فيجب عليها الستر وتغطي وتستر عموم بدنها عند الرجال الأجانب، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة فقط إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب سترت وجهها وجميع بدنها، لأن إظهار الوجه من إظهار المحاسن، فحسن المرأة في وجهها وجمالها في وجهها وقبحها في وجهها، والوجه هو الذي يتطلع الرجال إلى النظر إليه وسائر بدنها، يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب. استثنى الله جل وعلا صنفا من النساء بلغنا سن الإياس لا يتطلع ولا يشتاق إلى النظر إليهن لأنهن عجائز، فخفف الله جل وعلا عنهن، لأن الافتتان بهن مأمون، فرخص الله جل وعلا لهن في التخفيف من الثياب، فقال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. إذا أردنا التخفيف فالله جل وعلا قد خفف عنهن، وإذا أردنا الستر الكامل فهو خير لهن وأفضل، لأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة. والقواعد جمع قاعد، المرأة إذا بلغت سنا انقطع حيضها وتوقفت عن الولادة يقال هذه امرأة قاعد، وفيما يختص بالنساء فقط لا يحتاج أن يؤتى بالتاء فلا يقال قاعدة، يراد بها المرأة التي بلغت سن الإياس، لا يقال لها قاعدة وإنما يقال قاعد، كما يقال للمرأة التي في بطنها جنين حامل ولا يقال حاملة، فما يختص بالنساء من سن الإياس وحمل الجنين يقال يؤتى به بغير تاء. وما يشترك فيه الرجال والنساء يؤتى بالتاء للنساء، فيقال هذه امرأة قاعدة في الخيمة، قاعدة، لأنه كما يقال هذا رجل قاعد في الخيمة أو في البيت أو في الغرفة. ويقال هذه امرأة حاملة متاعها، حاملة يؤتى بالتاء لأنه يقال هذا رجل حامل متاعه. وأما الحمل، حمل الجنين في البطن، فيقال هذه امرأة حامل. والقاعد التي أيست من الحيض والنفاس والولادة يقال هذه امرأة قاعد. فالقواعد جمع قاعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا تأمل الزواج لأنها بلغت سنا لا يتزوج مثلها، والمراد بها التي أيست من المحيض أو تقدمت في السن أكثر، لأن التي أيست من المحيض على أول إياسها يرغب في الاستمتاع بها. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن. ما المراد بالثياب؟ الثياب العباءة مثلا أو اللفافة أو الرداء، غير الدرع والخمار، الثوب الذي تستر به بدنها مطلوب منها ولا تكشف عورتها، الثوب الذي تغطي به رأسها مطلوب منها ولا تكشف رأسها، وإنما تضع الثياب العليا المكملة. أن يضعن ثيابهن بشرط أن يكن غير متبرجات بزينة. قد يوجد من تضع ثيابها لتتبرج لتظهر جمال جسمها، تظهر الخلاخل، تظهر الأساور، تظهر القرط في الأذن، تريد أن تري الناس بأن عليها زينة، هذه يحرم عليها أن تضع الرداء والعباءة لأنها وضعت لإظهار الزينة. والتبرج الظهور، والبروج بروج السماء سميت لظهورها، وبروج مشيدة يعني مبنية ظاهرة عالية يراها الناس. فإذا كانت قاصدة الظهور بوضع الثياب فيحرم عليها ذلك حينئذ. وإنما إذا قصدت من وضع الثياب التخفيف وليس هناك زينة تخرج فلا إثم عليها، فالله جل وعلا قد خفف عنها. لكن إذا قصدت خلاف ذلك، إذا قصدت إظهار زينتها فيحرم عليها ذلك ولا تضع لباسها الأعلى. غير متبرجات بزينة، فالتبرج ممنوع للكبيرة والصغيرة، حتى العجوز إذا أرادت التبرج فإنها تمنع ويحرم عليها ذلك، لأنه دعاية للفتنة. والتبرج بالنسبة للنساء منسوب للجاهلية، لأنه من فعل الجاهلية لا من فعل الإسلام ولا من فعل المسلمات. فالمسلمة التي تتبرج تشبهت بالكفار، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالمسلمة التي يتلاعب بها الشيطان وتظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب فيها صفة من صفات الجاهلية، فيها خروج عن تعاليم الإسلام، فيها شيء من الفسق، لأنها بفعلها ذلك تخرج على تعاليم الإسلام فتكون فاسقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصلاة في البيوت من أجل الستر، ومن رغبت الصلاة في المسجد فلا يمنعها وليها، وإنما عليها أن تلتزم بالآداب الإسلامية فتخرج ساترة لجميع بدنها غير مظهرة لمحاسنها. فإن فعلت ذلك وجب على وليها من أب أو زوج أو أخ أو عم أن يمنعها من ذلك، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني بغير ثياب زينة، ثياب غير ملفتة للنظر، لا تكون جميلة، حتى العباءة لا تكون جميلة، والثوب لا يكون جميلا، وإنما يكون متوسط الحال، لا يكون سيء ملفت للنظر رداءة وقبحة، ولا يكون جميلا ملفتا للنظر لجماله وحسنه، وإنما يكون متوسط غير ملفت للنظر. يخرجن بثياب عادية لا تلفت النظر لجمالها ولا لقبحها. فحري بالأخوات المسلمات أن يتقيدن بتعاليم الإسلام ليسعدن في الدنيا والآخرة، ولا يخرجن على عن تعاليم الإسلام. وكثير من النساء مع الأسف تأتي للحج وللعمرة لتتقرب إلى الله جل وعلا، فتظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب فتسيء إلى نفسها وتسيء إلى إخوانها المسلمين، وهن حبائل الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات عندهن غنى وثياب كثيرة، لكن ثيابهن لا تستر العورة ولا تضفي الستر على المحاسن، بل إن ثيابها ربما زادتها حسنا وجمالا وإن كانت ذميمة. مائلات في أنفسهن عن الصراط المستقيم، مميلات لغيرهن من الرجال والنساء، يحبل بهن الشيطان يكن حبائل للشيطان يحبل بهن الرجال، يحبل بهن للرجال ليفتنهم. ربما يكون الرجل متجها إلى القبلة مصلي خاشع لله، فتمر المرأة المظهرة لمحاسنها من بين يديه أو من حوله فتفتنه وتصرفه عن صلاته، ويبدأ يفكر في هذه المرأة ويستمتع بمحاسنها فينصرف عما هو فيه من طاعة الله جل وعلا، فتكون أساءت إلى نفسها وأساءت إلى هذا المسلم أو إلى هؤلاء المسلمين. فعلى الأخوات المسلمات أن يتقين الله جل وعلا وأن يحافظن على الستر والحشمة واتخاذ الثياب الساترة، وعلى أولياء الأمور أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحو مولياتهم من زوجات وبنات وأخوات وغيرهن، فيقوموا عليهن ويمنعونهن عما يجب الامتناع عنه. والرجل مخاطب بذلك كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأن يستعففن خير لهن، فالاستعفاف والاستمرار في لبس الثياب الساترة حتى وإن كن عجائز فهو خير وأفضل. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو جل وعلا عظيم السمع، دقيق السمع، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، عليم بأحوال عباده، عليم بمن في قلبه إيمان وطاعة لله جل وعلا وخشية، عليم بمن يظهر الخير ويبطن الشر، وسيعامله الله جل وعلا بما في قلبه لأنه يعلم بذلك سبحانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.